بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. لا يزال السياق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا البيت يبين أنه إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأمر، بيان لأمر، فحكم هذا الفعل، حكم هذا الأمر، حكم هذا الأمر، إذا كان الأمر واجب فالفعل واجب، إذا كان الأمر سنة فالفعل سنة، وهكذا وهكذا. يعني مثلا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي ما قال هذا، إنما قاموا صلى، تكون الصلاة هنا طريقة الصلاة واجبة. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيانا لمجمل، لأن لذلك الأمر، أمر الله بالطواف، طاف النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الطواف واجب، لأن مجرد الفعل هنا بيانا لأمر. يقول: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم به حكم ذاك الأمر. إذا كان الأمر واجب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجب، أقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون واجب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لأمر مستحب يكون الاقتداء به مستحب. نعم. وإن كان سنة صعدنا. وإن كان سنة فهو سنة. نعم. وقدم من أعلى لدى التزعم في صالحين والعفو في المظالمين. قال رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم. هذا البيت إذا تزاحم عندك مصلحتان فأيهما تقدم؟ يعني قد يتزاحم عندك واجبان، أو يتزاحم واجب مستحبان، أو يتزاحم عندك واجب ومستحب، لأن المصالح ها الواجب مصلحة والمستحب مصلحة، فإذا تزاحموا أيهما تقدم؟ يقول: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، يعني في الأمور الصالحة قدم الأعلى، افعل الأعلى منهما، إذا لم تتمكن من فعل الأمرين افعل الأعلى. أما عند المفاسد اللي هو ضد المصالح تقدم الأدنى، قدم الأدنى. طيب الشطر الأول يقول: وقدم الأعلى لدى التزاحم. نقول: تزاحم المصالح لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمور، تزاحم المصالح لا يخلو من أمرين، تزاحم المصالح لا يخلو من أمرين. الأمر الأول، انتبهوا لهذا، الأمر الأول أن يمكن الجمع، أن يمكن الجمع فيجمع بينهما، أن يمكن الجمع فيجمع بينهما. فإذا أمكن الجمع يجمع بينهم، يعني إنسان مثلا ما صلى الظهر، نسي الظهر وذكره قبل صلاة العصر بوقت يكفي لصلاة الظهر، فهنا نسي الظهر، نسي الظهر ولم يذكره إلا قبل خروج وقت العصر بوقت يكفي للظهر والعصر، فهنا ماذا يصنع؟ يأتي بهما جميعا، يصلي الظهر ثم يصلي العصر، هنا أمكن الجمع، أمكن الجمع. واضح أو واضح؟ طيب القسم الثاني، القسم الثاني من التزاحم، إذا لا يمكن الجمع، القسم الثاني إذا لم يمكن الجمع فأيهما يقدم؟ في يوم ما يقدم. فهذه أقسام. القسم الأول إذا تزاحم الواجبات فيقدم آكد الواجبين. انتبهوا، مثاله عنده ماء لا يكفي إلا لشربه أو وضوئه. كم ازدحم عندها الآن؟ واجبان، الوضوء واجب والشرب واجب لإنقاذ نفسه من الهلكة. فيقدم آكد الواجبين، أيهما يقدم؟ يتركه للشرب، لأن الشرب فيه إنقاذ من هلكة. أما الوضوء يتيمم، يعدل إلى البدل. هذا القسم الأول، إذا تزاحم واجبان يقدم الآكد. طيب، مثال آخر، نسي صلاة الظهر. دعونا نمثل بالمغرب، لأن وقتها نسي صلاة المغرب ولم يذكرها إلا قبل خروج وقت العشاء بدقائق، لا يكفي إلا لصلاة واحدة. تبيه الآن كم زدحم عنده واجب؟ واجبان، صلاة المغرب صلاة العشاء، أيهما يقدم؟ يقدم العشاء. هنا آكد. لماذا آكد؟ لأنها أداء، ولو لم يقدمها لصارت المغرب والعشاء قضاء. واضح؟ إذن القسم الأول أن تزاحم واجبان فيقدم الآكد. القسم الثاني إذا تزاحم واجب ومستحب فقطعا أيهما يقدم؟ الواجب. عنده ألف ريال وقد وجبت عليه الزكاة، فإما أن يتصدق بها وإما أن يدفعها زكاة. ما الذي حصل عنده الآن؟ واجب مستحب، فيقدم آكدهما، أيهما الآكد؟ الواجب، يدفعها زكاة. القسم الثالث، تزاحم مستحبان. وإذا قلنا تزاحم، انتبهوا، يعني تعارضة، هذا معنى الكلام. تزاحم يعني تعارضة، يعني ما تستطيع أن تفعلهما جميعا، هذا معنى تزاحم. تزاحم مستحبان أو سنتان مثلا، فيقدم الآكد. تزاحمت عنده نافلة مطلقة وتر، يعني إما أن يوتر وإما أن يصلي نافل مطلق، وإذا ما أوتر سيخرج وقت الوتر. ها، أيهما يقدم؟ الوتر. تزاحم مستحبان. أيضا يمثلون له قراءة القرآن أو الذكر، كون يجلس يذكر الله هذا مستحب، كون يقرأ القرآن هذا مستحب، لكن الذكر أصلح لقلبهم. الذكر أصلح، القرآن يعني قد قرأ قبل وقت ومتعب الآن، والذكر أصلح لقلبه، أخشع لقلبه. أيهما يقدم؟ يقدم الذكر. القلب أصلح لقلبه في هذا الموضع، القرآن أصلح لقلبه، أيهما يقدم؟ يقدم القرآن. ومثله النفع المتعدي واللازم، هذا كله مستحب، نفع متعدي ولازم. ازدحم عنده نفع لازم ومتعدي، نفع لازم متعدي، أيهما يقدم؟ المتعدي، يقدم المتعدي. وهكذا، وفي أقسام كثيرة لو أردت أن تتبع، إذا تزاحم الواجبان واجبات أو مستحبات إلى آخره. نعم، إذن البيت ما هو؟ يقول قدم الأعلى لدى التزاحم في صالح. أما غير الصالح وهو المفاسد ويسمى المظالم يقصد المفاسد الأدنى, وسيأتي سيأتي أقسامها. نعم. وقدم من أعلى لدى التزاحم في صالحين والعسر في المظالمين, قوله قدم الخطاب لمن يتأتى خطاب, قوله من أعلى لدى التزاحم في صالحين يعني إذا تزاحمت العبادات وغيرها وكان لابد من ترك إحداها فإنه قدم الأعلى ندبا في المندوبات ووجوبا في الواجبات, يعني أعلى الواجبات يقدمه وجوبا وعلى المستحبات يقدم استحبابا. نعم. لأن فيه زيادة الخير وزيادة الخير مطلوب, وفي هذا قال العلماء رحمهم الله إذا تفهم المصلحتان قدم أعلاهما لأنها أولى بالعناية, وهذه قاعدة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأله الرجل أي الناس أحق بحسن صحبته قال أمه ثم أمه ثم أمه ثم قال في الرابعة أبوه. إذا تزاحم حق الأم وحق الأب قدمت الأم لأن القيام ببرها من المصالح وبرها في المصالح أعلى من بر الأب. تزاحم النفع المطلق ونفع المقيد ويقدم النفع المقيد مثل ألا يبقى من وقت العشاء إلا مقدار ركعتين, فهنا نقدم ركعتين راتبة العشاء على النفع المطلق. راتبة رواتب الصلاة متى ينتهي وقتها؟ أما الرواتب القبلية ينتهي وقتها بإقامة الصلاة, إذا أقيمت الصلاة انتهت الرواتب القبلية. الرواتب البعدية متى ينتهي وقتها؟ بخروج وقت الصلاة, بخروج وقت الصلاة. إذا لم يبقى من وقت مثلا العشاء إلا دقائق لا يتحمل إلا الراتبة فأراد أن يصلي نفل المطلق, نقول لا تصلي نفل المطلق, ابدأ بالراتبة لأنها آكد. نعم. لأن النفل المطلق أعلى من النفل المطلق تزاحمت يزول وطلب علم شرعي, هنا نقدم طلب العلم لأنه أنفع وأصلح من التهجد, فإن التهجد منفعته قاصرة وطلب العلم منفعته متعدية. تزاحم تهجد وطلب علم, يعني بعض الناس يقول أنا والله ما عمري صليت بالليل ما عمري تهجدت, لكنه يقوم آخر الليل يراجع الحفظ حفظه, يراجع معلوماته, يراجع مسائله, هذا أفضل من التهجد, أفضل من القيام, لأن العلم نفعه متعدي والصلاة نفعها لازم لازم. نعم. وقد سبق لنا أنه متى ما أمكن الجمع فهو أولى سواء في الواجبات أو المستحبات, فإذا أمكن أن يراجع العلم ويصلي ما كتب له فهذا هو الأكمل. نعم. أشكال على شخص حكم مسألة يحتاجها الآن ومسألة أخرى لا يحتاجها الآن, فإنه يقدم في البحث الأولى التي يحتاجها لكونها أخرى لأن الثانية عامة ووقتها مطلق, أما الحاضر فوقتها حاضر وخاص. يعني إنسان الآن يبحث في مسألة في الصلاة وهو سيصلي بعد قليل, يبحث عن هذه المسألة وعرضت له مسألة أخرى ما تعلق بالصلاة يستطيع أن يبحثها بعد الصلاة, فأيهما يقدم؟ يقدم ما تعلق بالصلاة. نعم. جهاد المشركين وأهل الكتاب كله خير, لكن جهاد المشركين أولا لأن أهل الكتاب يمدين إقرارهم بالجزية, ولأن أهل الكتاب أجاز الشرع لنا أن نأكل طعامهم وأن نتزوج نساءهم فلنا فيهم نوع اقتصار, لكن إذا علمنا أن شر أهل الكتاب أثر من شر المشركين علينا فإننا نقدم جهاد أهل الكتاب لأن المصالح يقدم من الأعلى, فكل شيء كانت مصلحته أعلى فهو مقدم. إذا تزاحم الفرض والنفع فنقدم الفرض لأن الفرض أحب إلى الله لقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, فلو أن إنسانا راق عليه وقت فريضة فأراد أن يصلي قبلها نافلة مع ضيق وقت الفريضة فإننا نقول له قدم الفريضة لأنها أعلى. إذا تزاحمت الحاضرة والفائتة فنقدم الحاضرة لأن القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة. لكن اللي يظهر أن هذه ليس أطلاقها الفريضة, نعم, إلا الفجر, يعني الفجر لو لم يبقى من طلوع الشمس إلا دقائق وقام من النوم هل يصلي الراتبة أو يصلي الفريضة؟ جمع من العلماء قال يبدأ بالفريضة لأن النافلة تكون قضاء ما في إشكال, فكون يصلي الصلاة في وقتها هذا أولى, كون يصلي الصلاة في وقتها فهذا أولى, لكن هل يقدم النافلة على الفريضة؟ ذكرها لا الشيخ اذكرها. نعم اقرا. اذا تزاحم المحاضرات والفائده فنقدم الحاضره، لان القيام بالحاضره يجعلها مؤداه، ولو قلنا بالفائده صارت الصلاتان كلتاهما مقضيه الفائده. مثال ذلك: رجل ذكر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاه الفجر فقط انه صلى العشاء على غير طهاره، فهنا عليه فريضتان العشاء والفجر، لكن صلاة العشاء قضاء لأن وقتها قد خرج، وصلاة الفجر أداء لأنه ما زال في وقتها. فهنا نقول قدم صلاة الفجر لأنها تقع أداء، وأما صلاة العشاء فهي قضاء. على كل حال سواء أديتها قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس إذا تزاحم. لكن ما ذكر السنة، ما ذكر السنة، هل يبدأ بسنة الفجر أو يبدأ بالصلاة؟ نعم. من يراجعهم؟ من يراجع هذه المسألة؟ أعطينا أقوال العلماء فيها. إذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا وقد بقي من الوقت ما يكفي لركعتين، إما الفجر أو الراتبة، فإن بدأ بالراتبة طلعت الشمس، وإن بدأ بالفجر أدى في وقتها. من لهذه المسألة؟ أكيد أنكم مشغولين. عسى الله يسهل من يبعثها في المستقبل، كسل وراكم. نعم. وهذا كله إذا لم يمكن الجمع، ولهذا قلنا لدى تزاحم. لكن يقول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد، فإذا عرض دون الصلاة في الفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم. فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ وقد حصل هذا مع الشيخ رحمه الله، هو حدث به، يقول لما تكلمنا عن الصلاة في النعال حثيتهم على أنها سنة وينبغي فعلها، يقول فلما حصلت الصلاة الأخرى وإذا كل المصلين يصلون بنعالهم ويصلون على الفرشة، فشكرهم الشيخ على هذه السنة، لكن قال أنتم كلكم طلاب علم لا بأس، لكن لو كان عندنا عامة، فالعامي الذي لا يعرف السنة لو تدخل الآن بنعالك وتصلي على الفرش كان يغضب غضبا شديدا، مع أنه لا شيء في ذلك، يعني النعال ينظر لها الإنسان إذا كانت ما هي بنظيفة يمسحها ثم يصلي، لكن نقول ما دام يحدث فتنة فلا يفعل، يعني لا يدخل بنعاله مثلا في المسجد وهو مفروش، لكن يصلي بنعاله في البيت إذا خرج للبر أي مكان يصلي النوافل، فيأتي بالسنة بدون فتنة، يأتي بالسنة بدون أن يحدث مشاكل. نعم. وربما يتفرع على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة، ويجعله دليلا مستقلا من أدلة الأحكام كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن هذا قول ضعيف عند التأمل، لأن هذه المصالح إن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي من الشرع، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن لم يشأ الناس شر فليست منها مصالح، وإن زعم صاحبها أنها مصلحة. ولهذا توسعوا قوم في استئمام هذا الدليل حتى جعلوا بعض البدع من الشر بدعوى أنها من المصالح المرسلة، كما زعموا كبدعة المولد مثلا، قالوا هذه من المصالح المرسلة لأنها تقوي إيمان الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكره وتعظيمه في قلبه وما أشبه ذلك. هذا استدراك من الشيخ رحمه الله لما قال المصالح تفعل أعلاها. إذن ما هي المصلحة التي عندك وعندي أنا؟ لا، المصلحة الذي يتقرر في الشرع أنها مصلحة، لأن الناس يختلفون، فبعض الناس هذا الأمر مصلحة عنده لضعف إيمانه أو ضعف تصرفه، فليس كل ما رأى الإنسان مصلحة أنه مصلحة، لا، ما كان مصلحة في الشرع مصلحة حقيقية هي التي يفعل أعلاها، وما لم يكن مصلحة في الشرع فالمصالح ليست حسب الأهواء والرغبات. ولهذا ذكر الشيخ أمثلة، بعض الناس قال الاحتفال بالمولد مصلحة، طيب وش المصلحة؟ قال نذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون شيئا من سيرته، نعم لا شك أن هذا مصلحة، لكن المصلحة لا يأتي عن طريق البدعة، المصلحة لا تأتي عن طريق البدعة. ثم ذكر هنا مثال كالربا إلى آخره، الاستثمار في البنوك، بعض الناس يقول الاستثمار في البنوك مصلحة، الربا فيه مصلحة، يعني أنا أستفيد، أعطيه 1000 يعطيني 1500، إذن أنا استفدت، وهو أيضا استفاد الفقير في مصلحة، أخذ 1000، ما عنده فلوس أخذ 1000 وخلص أموره قضى حاجته ثم ردها لي بعد ذلك 1500، ما المشكلة؟ إذن قالوا هذا مصلحة، لكن ما دام الشرع نص بأن هذا محرم فلا مصلحة تعارض الشرع، بل هي مفسدة، حتى لو ظهر للناس أن فيها مصلحة حسية دنيوية فإن مفاسدها الشرعية أشد. نعم. هذا القسم الثاني من شطر البيت. فالأول المصالح يقدم عليها، المظالم والمراد بالمظالم المحرمات هذه يقدم أدناها، يقدم أدناها. إذن تزاحم المحرمات ينقسم إلى أقسام، تزاحم المحرمات ينقسم إلى 3 أقسام، أو إن شئت قل تزاحم المظالم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يتزاحم محرمان، أن يتزاحم محرمان فيقدم الأخف، يقدم الأخف من المحرمات، يقدم الأخف من المحرمات. مثاله إنسان في مجاعة، في مجاعة ووجد شاة ميتة وشاة مشكوك في ذكر اسم الله عليها، وجد شاة ميتة وشاة مشكوك فيها هل ذكر اسم الله عليها أو لا، ومعلوم أنه إذا شك في ذكر اسم الله فالأصل ها عدمه، فيها ميتة أيضا، مدام شك في ذكر اسم الله عليها فيها ميتة أيضا، لكن أيهم أخف، الميتة المعروف أنها ميتة أو المشكوك في ذكر اسم الله عليها؟ المشكوك، فيأكل من المشكوك في ذكر اسم الله عليها، يأكل من المشكوك. ها واضح لا؟ هذا إذا ازدحم محرمان، إذا ازدحم محرمان. القسم الثاني أن يزدحم مكروهان، أن يزدحم مكروهان، إنسان اضطر إلى أن يأكل بصل أو ثوم، اضطر أن يأكل بصل أو ثوم، البصل مكروه والثوم مكروه، أيهما يقدم؟ البصل لأنه أخف من الثوم في الرائحة، يقول العلماء يقدم البصل لأنه أخف. هنا تزاحم مكروهان، هنا تزاحم مكروهان. القسم الثالث، القسم الثالث أن يتعارض محرم ومكروه، أن يتعارض محرم، أن يتزاحم محرم ومكروه، يعني إما نفعل المحرم وإما نفعل المكروه، لابد من واحد منهما فيفعل ها المكروه، يفعل المكروه. إنسان في مجاعة، يقول إنسان في مجاعة وعنده ميتة وعنده ثوم أو بصل، إنسان في مجاعة وعنده ميتة وعنده ثوم، ها فالميتة محرمة والثوم أو البصل مكروه، أيهما يأكل؟ المكروه، المكروه. هذا إذا تزاحمت المنهيات المضال، فإنه يقدم الأدنى يقدم الأخف، هذا من الفقه، من الفقه في دين الله جل وعلا أن تقدم الأخف في المحرمات وأن تقدم الأعلى في المطلوبات في الواجبات والمستحبات. نعم. إنسان في مجاعة، والإنسان إذا كان في مجاعة يجوز أن يأكل من الميتة ليدفع الجوع، لكن وجد عنده ميتة شاه وميتة حمار، ميتة شاه وميتة حمار، أيهما يأكل؟ ميتة الشاه، لأن الشاه تحلها الذكاء، الأصل في الذكاء أنها حلال، والحمار لا يحل حتى الذكاء، فيقدم الأكل من الشاه. نعم. نعم، اضطر الإنسان إلى أخذ مال، لو لم يأخذ مال مات، لو لم يأخذ مال مات. فشخص عنده 1000 ريال وشخص عنده 5000 ريال، ويضطر أن يأخذ مال أحدهما، يأخذ أيهما؟ 1000، يأخذ الأقل لأن المحرم يفعل أدناه. نعم. هذه مسألة مهمة، التتار كانوا يشربون الخمر، والخمر من كبائر الذنوب، فقيل لشيخ الإسلام لماذا لا تنهاهم عن شرب الخمر؟ يعني يتركهم، فقال إنها ينهاهم عن شرب الخمر رجعوا المسلمين وقتلوا المسلمين، وإن سكتنا بقوا على الخمر. إذن عندنا ها تزاحمت مفسدتان، قتل المسلمين وشرب الخمر، فأيهما نتركه؟ نترك شرب الخمر لأنه أقل المفسدتين، أقل المفسدتين. شخص ما يصلي ويشرب الدخان، ما يصلي ويشرب الدخان، أيهما ننصحه أولا، بالصلاة ولا بترك الدخان؟ ها بالصلاة. نعم. وقال له لشيخ الإسلام ابن تيمية لماذا لم تنهوا؟ قال لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغصبون أموالهم، وهذا ظلم متعدد، وهو أعظم من ظلم القاصر في حرصه بشرب الخمر، وهذا لا شك أنه من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قدم أخف المفسدتين على عمرهما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.